على الإنسان أن ينتفع بعلم العلماء ثم ينسى فضلهم، فهذا شأن اللئام لا شأن الكرام. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان ذات يوم في مجلس من مجالسه، فجاء رجل أعرابي من البادية، وكان الإمام الشافعي متكئ، فلما رأى الرجل اعتدل وجلس واستوى وغير هيئته. فلما قام الرجل وذهب عجب طلابه كيف كان معهم هم حفاظ القرآن وأهل العلم. ثم لما جاء هذا الرجل وهو عامي قام واحترمه، فقرأ في وجوههم ذلك، وكانت له فراسة رحمه الله، فقال لهم: إن هذا الرجل أخبرني أن الكلب أكرمكم الله. كان الإمام الشافعي يشرح في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فقال: مأخوذ من شغر الكلب رجل أكرمكم الله إذا رفعها ليبول. فقال له هذا الرجل الأعرابي، قال له: إن الكلب أكرمكم الله لا يرفع رجله ليبول إلا إذا كان بالغا. هذه فائدة من الفوائد. ثم قال بعد الإمام الشافعي: وإن الحرة من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وإن الحرة من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فلنحفظ لهؤلاء السلف الصالح ديوان العلم الذي أخذنا عنهم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغوها لنا واستفدناها منهم، ولنحفظ لهم قيامهم بتعليم المسلمين وإرشاد المسلمين ودلالتهم على الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.